عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد، سئل صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راضٍ، زي يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، وآخر أمره أن اختلط ريقي بريقه. والقصة مشهورة معروفة، ومع ذلك تعد نفسها من الظالمين أنفسهم. ذم النفس، ذم النفس ليس لهذا مثلا إلا أن يقول هذا، إلا أن نقول أن هذا من باب ذم النفس، وإلا فلا يصح. ثم سوء الظن بالنفس، وكما ذكرت أظنني أن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بمجموعة من الأمراض الخبيثة التي تحتاج إلى استئصال، منها مرض الاستسهال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري فلا يكاد شاذ ملتزم ومعذرة ممن خالطه يعترف بخطئه أبدا، وإنما دائما المبررات موجودة. لما لم تحفظ القرآن؟ يسرد لك قائمة طويلة دائما يضعها تحت إبطة بالأسباب والمبررات التي تجعله لا يحفظ. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمة. لما لا تحفظ مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجودة. لما ولما ولما ولما تلهو عن أي أي تقصير يقع فيه، والأمة كلها تقوم على هذا. كما قيل أن الأمة صار منطقها أن ما نحن فيه اليوم من كرم سببه الدين الذي قبلنا، فإنهم لم يربونا ولم تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرم إلا على يد الجيل الذي بعدنا، ونخرج نحن من القبيل. هذا كلام جهلاء، وانما كما وصف الله ومن اصدق من الله قيلا، يقول الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لم يكن بالجيل الذي بعدهم، وانما بانفسهم ينبغي ان يبدا التغيير من عند انفسنا. إلا الذي يحاول التغيير في غيره ولا يبدأ أبدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إطلاق دائما سنقول أن ننطق التبريرين نصب عيوننا، اسأل لماذا؟ يجيبك وعنده الإجابات مقنعة. للأسف الشديد أما الذين يتهمون أنفسهم ويسيئون الظن بها فإنهم دائما ينسبون الخطأ والتقصير إلى من؟ إلى أنفسهم، إلى أنفسهم. كما قال وكيع عطاء، كما قال عطاء إذا غلت الأسعار وارتفع السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. فهنا يبدأ يغير من نفسه تصبح ذاته، أما إذا نسب الشر إلى غيره دائما يعلق سبب فشلنا على العوامل الخارجية، نقول سببه الكبر، سببه القصد، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى أن نقول أننا نحن السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي ألا نلوم، ينبغي ألا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها، على الشجرة النخرة نفسها. لذلك ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نحسن

اكثر ثواب المسلمين بدل ما تخلفوا 99 100 ألف وألف واحد. أين ثواب المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان. فقالوا أما إذا فعلت أما إن فعلت فأفطر وتقوى على العدو. قالوا أنا مصمم افطر. فبكى وقال سبحان الله ما كنت أراني أبقى حتى أعاتبت لنفسي. والله لا أسجعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. أنا أقول لك أشبع نفسي ولله من أجل ماذا؟ والله لا أسجعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان امرهم. ابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش ايضا 130 سنة، متوفى سنة 95 هجرية. الامام الحجة شيخ الوقت غزا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة. من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع أو ساعة وثلث، ضيع الثلث في الصلاة، فهذه الفريضة فرقي الساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة كأنها نقص؟ أقول لا. هل تعرف معنى بركة الوقت؟ اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب. بركة ثبت بالتواتر اسنادا الى ابن كثير ان عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة يوتر بها في الكعبة. الا ايها النوام ويحكم غبكم، ألا أيها النوام ويحكم غبوا، أسائلكم هل يقبل النوم مع الحب؟ مع حبك لله عز وجل هل ينفع النوم؟ وهل يصلح النوم؟ انتبهوا إخوتاه، إنك ينبغي أن تقوم لله عز وجل وأن تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن طرخان، سليمان السيئي المتوفى سنة 93، قال عنه سفيان الثوري كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل. رجل ده ما يعرفش يعصي ربنا. يقول سليمان والله منذ ما يغفو إلى تلك الساعة لم تمر بي ساعة إلا تطبقت بشيء، فإن لم أجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس للعبادة، كل ساعة تمر من يوم أتصدق بسلم بمريضة بربع جنيه بقسط أي صدقة. وهذا مصداق حديث النبي محمد يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. تصدق، قال فإن لم أجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر إلى المغرب، معاك عمرك يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. انفرد الناس يوم عيد، يوم عيد. شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ اظن اغلبنا يوم عيد الظهر لازم ينام اليوم كله. تحويل. انفرد الناس يوم عيد فاصابتهم السماء مطر، فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فإذا رجل متقنع يصلي، قائم يصلي، فنظر فإذا هو سليمان السيد يمحي ناس في شغلهم وهو يصلي. طوى فراسه 40 سنة ولم يضع جنبه 24 سنة، وكان يقول إن للحسنة نور في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل.

هي التقوى العمل بالإخلاص والاتباع، وتترك المعصية على نور من الله على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال خلق إني لأشتكي أن لأشتهي. يشتهي يشتف ايه يا أخي يشتف ايه؟ إني لأشتهي. خلق ابن حبيب يشتف ايه؟ قال إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي قلبي. نفسي أقوم أصلي لحد ما بقى يرجعني. هو ده اللي نفسه فيه. إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي قلبي. وكان يستفح بالبقرة فلا يرتع حتى يبلغ العنكبوت. احسب كم جزء ده؟ كان يقف فيفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة شهوة طول القيامة كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن ابي سنان قيل له في مرض موته لا تستحي. يقول له لسه في واحد مريض مرض موته يقول له ليه؟ لسه في تفاح؟ لسه في ولدك المسافر المبعث يجي يشوفه؟ لسه في ايه؟ قيل ما تستحي. قال ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله عز وجل. ليلة طويلة اقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم فتقول له كم تعذب نفسك؟ حتى لدي سنان مدت سجدت قائم على طول يصلي. تقول له كم تعذب نفسك؟ فقال اسكتي والحكي يوشك ان ارصد ركبة لا اقوم منها. انتهي الفرصة انتهي الفرصة. هؤلاء هم السلف وتلك هي احوالهم ايها الاخوة. يقول الزهري تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قلت اني اجد قوة. فقال اقرأه في 20. قلت اني اجد قوة. قال اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث وصح ان رسول الله مهمت لما صلتيش عن النبي ام روح عليه وعلى اله الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه الا كان عليهم حسرة الا كان عليهم سيرة يوم القيامة. فتصلون على نبي محمد كلما سمعت اسمه صلى الله عليه واله وسلم. قال وصح ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نازله الى 3 ليال ونهاه ان يقرأه في اقل من 3. ونهاه ان يقرأه في اقل من 3. طيب انت سمعت الان من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره. ولم ذلك في ترجمة وسيع الجراح ذكر ان وسيع كان يختم في كل ليلة. بل والإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. ففي شهر رمضان يعمل على أن يقرأ القرآن كما شئت. وفي مكة إذا كنت في حج أو عمرة في الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعاني. ولكن أجل سبحان الله الإمام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام. الإمام الذهبي فعلا أنا أريد من كل منكم وأحب ذلك والله أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها ان يقتني كل الشباب كتاب سير احلام النبلاء. كتاب سير احلام النبلاء لو انه غالي شويه لكنه منهج كامل في التربيه. تقرا فيه سيره هؤلاء السلف العظام وتقرا تعليقات الذهبي الجميله بعدما ذكر ان وكيل كان يختم القران في كل من له. قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع واين نحن من وكيع ولكنها عباده مفضوله من هذا الرجل السلفي الاثري. شوف الادب. نسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعه وان يهدي شباب المسلمين. ساعه ما تجيب كلمه عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الادب على كل المشايخ. سبحان الله هذا غلط. انظر رغم ان وثيق من كان من اصحاب الاثر من اصحاب الحديث ولكنه كان يكتب كلام كل يوم حتى لما حاب عليه داريو ذلك حاب ذلك بايه؟ بادب واحترام. يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع واين نحن من وكيع ولكنها عباده مفضوله من مثل هذا الرجل الاثري يعني من اصحاب الاثار الذي يقرا الحديث ويدرسه. فينبغي ان يلتزم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب القران في اقل من ثلاث واني انهاكم عن ذلك. اوعوا تكتموه في اقل من ثلاث ايام. ها؟ نسال الله ان يهدي شباب المسلمين. يقول ونهاه في ان يقراه في اقل من ثلاث ذكر من امام الذهبي في الصور. وهذا كان في الذي نزل من القران ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القران فاقل مواقف النهي ان تكره تلاوه القران كله ان تكره تلاوه القران كله في اقل من ثلاث فما تقع ولا تدبر من تلا في اقل من ذلك ولو تلا ورتل في كل اسبوع ولازم ذلك لكان حملا فاضلا. فالدين يدرس. فوالله ان ترتيل سبح القران في تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الاذكار الماثوره والقول عند النوم واليقظه وجبر المكتوبه والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل وتسليمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع اداء الفرائض في جماعه بخشوع وطمانينه وانكسار وايمان مع اداء الواجب واجتناب الكبائر وكثره الدعاء وكثره الاستغفار وكثره الصدقه ودوام صله الرحم واثبات التواضع والاخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. اقول ثاني تصلون على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. هذا منهج تربوي واضح. اسمع يقول الامام الذهبي ولو كلا ورتل في كل اسبوع وهذا هو النصوح به. وكان الصحابه يحجبون القران احزاب كل اسبوع تتلو القران مره فيقع في كل يوم خمسه اجزاء خمسه اجزاء في كل يوم يعني ساعتين ونصف كل يوم من القران توزعهم على النهار او في الليل او تفرغ لهم في الليل تقوم الليل كل ليله ثلاث ساعات تتلو فيهم خمسه اجزاء من القران او توزعهم جزئين الصبح بعد صلاه الصبح وجزء في وسط النهار وجزئين لقيام الليل كل ليله. نسال الله ان يعيننا واياكم على قيام الليل. فيختم القران كل اسبوع. يقول ولو تلا ورتل في اسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله ادومه وان خطا ادومه. المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد او سافر قال الله يعني اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ما تصليش ربنا يكتب لك صلاة الله. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد يقول فيه صلى الله عليه وسلم اذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. قام يصلي فمن تعب النهار وقع نام. يقول الله اذا طلع الصبح اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم اذا تعودت ان تكون كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرضت تكتب لك 13 ركعة. تعود ان تتصدق كل شهر ب10 جنيه ب5 جنيه ب1 جنيه بربع جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخصلة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام. رجل من العوام كان ياتي المسجد سبحان الله العظيم. وهؤلاء فيهم خير كثير والله. هؤلاء الناس نسأل الله عز وجل ان يبارك في كل المسلمين. كان اذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صلاة وهو خارج يضع صدقة. قد تكون 5 قروش او 10 او 1/4 جنيه او على الاكثر جنيه لكن تعود على هذا. كل ما يدخل يضع يخلص يضع. سبحان الله العظيم هذا شيء عظيم لانه يوم ينسى او يغفل او معود يكتب الله له. يكتب الله له هذه ميزه مداومه على عمل ما. تعودت على ختم القران في كذا مرات سافرت شغلت كتب لك. نسأل الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. كان عمله ديمة يعني ديمة. وكان إذا عمل عملا أثبته أثبته. فالمقصود لو رتل وتلا في كل أسبوع ولازم ذلك كان عملا فاضلا فالدين يسر. فوالله شوف البنية كلها فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة. كل يوم يصلي 40 ركعة لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب ب29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان اذا فاته وجهه من الليل قضاه النهار. فترتيل سبع القران مع تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الاذكار الماثوره في السادسه والقول عند النوم واليقظة وجبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع طلب العلم والاستغان به مخلصا لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وجذب الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء واجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطمور فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاء ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيكتب كل يوم لما كبر في السجن وملقاش قاعده، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود يا من توصفون بالعباد اللهم اجعلنا من عبادك المجيئين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذ الناس نائمون وبنهاره اذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم، وبحزنه اذ الناس يفرحون، وببكائه اذ الناس يضحكون، وبصمته اذ الناس يخلقون، وبخشوعه اذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القران ان يكون باقيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا. ينبغي لحامل القران، ولا ينبغي لحامل القران ان يكون جاحدا ولا غافلا ولا سخافا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القران. يا حمله القران، نسال الله ان يحفظنا القران بفضله ورحمته. عن يونس بن الزبير قال شيعنا جندبا جندل بن جنادة، فقلت له شيعنا يعني فيها ما وصل الى بيته، فقلنا له اوصنا، قال اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران. اخوتاه هذا القول لا انساه منذ قيل لي من 15 سنة، قال احد مشايخنا كل ما سغلك عن القران فهو شؤم عليك، عليك بالقران كتاب الله. فانظر الى وصيه جندل بن جنابه، قال اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران فانه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار فاحملوا به على ما كان من جهد وطاقه. فان عرض بلاء فقدم ما لك دون دينك، قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك لحمك دمك. فان تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك. فان المخروب من خرب دينك، والمسلوب من سلب دينه. واعلم انه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم يقول الامام هذه كلها نقولات عن الامام الذهبي من سير اعلام النبلاء. عن ابي عثمان النهدي قال رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما فدنوت وقلت أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال لا بل أصلي حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف إنك كبير، الأحنف بن قيس قيل له إنك كبير والصوم يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل. وكان يقوم صيام داود، يقوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول حس يا حنين. شوف الأحنف بن قيس حس نفسه ازاي؟ صحابه يضع إصبعه على المصباح على ذهب النار ويقول حس يا حنين، ما حملك على صلح كذا يوم كذا؟ ما حملك يا احمد على ان صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبيين، يقول في وصف عبادة من السلف. كان سجاد بن عوف إذا أوى إلى كراسي كأنه حبه على مثله فيقول اللهم إن النار قد أثرتني، ثم يقوم إلى الصلاة إلى الصباح لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده إلى البغوي سمعت أبا الأحوص قال قالت بنت لزار منصور بن المعتمد يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ بنت صغيرة لجار منصور بن المعتمد. المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان السيدي. هكذا إذا صلح الأرض صلح الفرع. منصور ابن المعتمر ابن سليمان السيمي، سليمان السيمي ابنه، المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر، منصور كلهم سادة في العبادة. منصور ابن المعتمر جاره له ابنه، الابنة تقول لأبيها تقول لجار منصور أين الخشبة التي كانت قائمة في سطح منصور؟ فقال يا بني ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. يقول دي خاتمة عندنا في الفاتحة، قال لي ده ما كانتش خاتمة، ده منصور كان واقف على طول طول الليل يقوم يصلي. منصور مات. فقال نعيم بن حماد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يبتلي أحد منا أن يسألك عن شيء إلا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول جئت ليلة عند أحمد بن حنبل، جئت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله. عصام عاصم بن عصام البيهقي يقول انه مات ليلة عند الامام احمد بن حنبل، ما يصير امام عنده. فالامام احمد حين اتى صاحبه الامام وضع بجواره ماء عشان اذا قام يصلي، فاصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص، اصبح يعني جاء لصلاه الصبح. فتعجب وقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ملك بالليل، كيف هذا عجيب جدا ان الكلام طلب علم وما يكونش الناس ممكن دي. ولذلك مر السعدي على بعض تلاميذه في ذوق الليل فدق الباب فقيل لاقي، فقيل واحد يخبط على واحد من تلاميذه في ذوق الليل الساعه 3 كده الساعه 2 خبط قال له قال سبحان الله وهل احد ينام هذه الساعه؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل احد ينام هذه الساعه؟ ساعه يكون الله عز وجل فأعطيه الناس نام؟ أن اليوم فإذا رأيت رجلا صائما يبقى هو ده الرجل. سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا ما يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت الفضيل يقول إذا لم تقدر على قيام الليل وقيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. نسأل الله أن يفك أسرارنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف ما لنا لا نطيق قيام الليل، قال قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من أحسن في نهاره كوفئ، كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يذكر أنه لا يستطيع رد البصر كل الليلة تسفى النهار، والذي يريد ان يكون الليل لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. وقال الامام الزهري كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنه نذكره لاهميته وبه نفسه تحديثا في ترجمته لاحمد بن ابي الحواري الكوفي. فقال احمد بن ابي الحواري كان يكون الدعس ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أهل بأبي الحوالي فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. طريقة مين؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأقوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فأنا ما أبي أحكم في طريقة مين. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا نؤمن أبدا ولا نغفر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك علامات. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم، فكلم في ذلك فقال: إن الدابة إذا لم تحسن علاقتها لم تطق ركوبها لم تبلغ، فلذلك لا يعار أن تأكل. كل أكل سفيان واعبد واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام نوم الشيطان فهذا ما لا يصلح، هذا ما لا يصلح. نعم، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت غفلتان شرف ومثيلة الإسراف والعجب، كل واشرب ونم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أقوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا قوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة الجاهلية، الأكل والشرب والجواز والنوم، ولا يصل بك إلى درجة الملائكية بل أفضل. لذلك لما واصل الصحابة قال: يا رسول الله عن الوصال، لما أراد عثمان بن مسعود وأبو هريرة أن يختصيا نهاهم، يقول: نهانا رسول الله عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، التبتل والانقطاع بالعبادة وترك الزواج. لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما ذكرت له، ومع ذلك يأتي لسانه ويطوف على التسعة في ليلة واحدة، يسافر عند أبيه وعند أبيه، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطوف ويصلح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام حنيفية سمحة جد، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل الهيئة فقال: عندك مال؟ قال: نعم. قال: أي المال عندك؟ قال: من كل المال عندي. قال: فما لي أرى عليك لباسا رسلا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا هذا قال: أنت جلبية كويسة وقميص كويس وإمامة طيبة وتطيب، وقل منك سيارة؟ نعم. لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبة من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبة من الدنيا؟ اوعى تفكر يعني خذ الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبة في الآخرة من الدنيا. يعني انا البس هذا الثوب ليه؟ اتجمل لله، ان احق من تزني له الله. خذوا زينتكم عند كل ناس، عند كل مسجد. ولذلك احد الاخوة لما جاء يبيض السقف بتاعته بيسألني نيتي ايه في البياض؟ ابيض نيتي ايه؟ قلت له من باب اظهار اثر نعمة الله علي ومن باب النظافة، والاسلام يحث علي يحث علي والجمال والاسلام ان الله جميل يحب الجمال الى اخره من النيات الصالحة. لا بأس في ذلك. يقول وقد كان النساء احب شيء الى نبينا، وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك، وهو افضل الخلق واسخى الخلق واطيب الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وانما ينبغي ان تنتبه الى هذه المساله. يقول وهو افضل الخلق واحبهم الى الله تعالى، ولكن العابد العري من العلم، العابد الزاهد متى زهد وتبتل وجاع وقال بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقه والكسره صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتغلب من الجوع والسهر، لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما واحد قطع يتبتل، هو الكلام ده مش حاصل، احنا المفروض ما نقراش عليكم لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا، لكن المقصود يعني يظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفيه. قال فولد الشيطان في باطنه وخرج، ويعتقد الجاهل انه وصل، وقد وصل الى الجنون لا الى المكنون، وخوفض وارتقي وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويلفلف له، فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر جنودهم، وينظر الى نفسه بعين الكمال، وربما يحتال الامر الى ان يعتقد انه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم يقول في منزله المحاسبه في المدارس، يقول كلام خطير جدا مؤداه، ولعلي اتيكم به في القلب ان شاء الله، مؤداه يقول وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب المعصيه يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب، وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه، ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراؤهم، وتلك شر من الزنا والسرقه وشرب الخمر والعياذ بالله. فاذا نظر هذا الانسان الى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد انه ولي تزلزل ايمانه وسك، وليس في شريعتنا شيء من ذلك. بلى السلوك تبقى السلوك وملازمة الزنا وترك مخالفة الخامة والبكاء على الخطيئة والقراوة بالتبكير والتذكر ومقت النفس وجمها في ذات الله والإكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة الذكر والإنفاق مع الخطاطة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالشر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحيين وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على الأرض. هذه هي الطريقة المثلى في العبادة. أعيد الفقرة الأخيرة لتكون في أذهاننا إلى أن نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول ولكن في شريعتنا السلوك السير إلى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالفة عامة فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال يا رسول الله ما النجاة؟ قال امسكي عليك لسانك وليسعك ميت ربكي وابت على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة بالتركيب والتدبر ومحت النفس وجمها في ذات الله مهمة، والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة الذكر والإنفاق مع الخصاصة مع الحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجتهم شديدة ومع ذلك يمكن، وقول الحق المر بإثم وتؤدى. وقول الحق المر باستهانة وتورط برفق وسؤدة، والأمر بالمعروف والأخذ بالحق والإعراض عن الجاهلين والرباط بالشر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات بالأحاليل وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. نستهل على هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا يا مولانا فيما ترد بالمقاييس، اللهم علمنا بسترك في الدنيا والاخره واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم تقبل توبتنا وارفق حولتنا وارفق خطيئتنا وارفع درجتنا وتثبت السنتنا واجلس تكريم صدورنا. اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسلع واجعلنا الا يرفع. ربنا انت نفوسنا تقوانا وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. شاء الله غدا الشيخ محمد حسان في القبيله قبيله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فان اعرضوا فقل